بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة 10 ذي الحجة مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا عملنا، إنه سميع مجيب. ها قد أضلتنا أيام العشر أفضل الأيام عند الله، والمؤمن يحب ما يحبه الله، ونحن نحب هذه العشر ونشتاق إليها لأن الله سبحانه وتعالى يحبها. ومن علامات الإيمان أن تحب ما يحبه الرب عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى واسع ذو فضل عظيم ومنان سبحانه وتعالى، خيره كثير وعطاياه وفواضله سابغة شاملة، ولا تزال أعطياته عز وجل تتوالى على عباده، وهو الذي يفتح لهم أبواب الخير. وقد جعل كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مليئان بالخير، فهو رب الخير ومقدر الخير كثير الخيرات، شريعته سبحانه وتعالى خيرها كثير، اختار أفضل الأمم في آخرها وجعل نبيها أفضل الأنبياء، فهذه الأمة خيرها كثير أيضا، فهي كالغيث هي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. فالأمة فيها خير كثير، والشريعة خيرها عظيم، والرب قبل ذلك سبحانه وتعالى كثير الخيرات ومتفضل سبحانه وتعالى. والكلام في خير الشريعة ومواسم الخير وخيرية الأمة كلام طويل، وبين يدي ما يملأ أكثر من وقت هذه الأمسية أو هذه الليلة بينكم، لنتحدث عن خير الشريعة وخير الأمة، وكيف يوافق خير الأمة خير الشريعة، وخيرية هذه الأمة التي نشأت من خيرية هذا الدين، وخيرية هذه الشريعة التي نزلت من كثير الخيرات رب البريات سبحانه وتعالى. ونظرا لطول هذا الموضوع فلنتحدث عن جانبه الأول في هذه الليلة بمناسبة هذه الأيام العشر، وسنتحدث عن جانبه الآخر بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم. أما الخير في هذه الشريعة وفي هذا الدين فهو كثير، وفي هذه الأيام خيرات كثيرة، والله سبحانه وتعالى يصطفي ما يشاء من الزمان والمكان، ويفضل ما يشاء على ما يشاء، فيخص من الشهور ما يشاء، ومن الأيام والليالي ما يشاء، فيجعل فيها من الفضائل ما يحمس العباد لنيل المرضات الرب عز وجل وتبوؤ درجات الأخيار وكسب الأجر والثواب. إن هذا الخير العظيم يعوضهم في نقص أعمارهم بالنسبة للأمم المتقدمة، وكذلك فإنه يوظفهم ويملأ أوقاتهم بما يرضيه سبحانه وتعالى. والتعرض لنفحات الله في هذه الأيام العظيمة من ما يصيب الإنسان بسعادة، فرب نفحة أصابتك جعلتك إلى آخر دهرك سعيدا وبعد مماتك مسرورا بما تلقاه من الرب تعالى من الخير الكثير في ثوابه وجزائه. ونحن مسلمون نعبد ربنا حتى يأتينا اليقين. نحن أيها الإخوة في هذه الأيام، أيام الخيرات ومواسم الطاعات، التي جاء النص بفضلها ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فما من أيام، ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فإذا هذه النصوص العظيمة التي تدل على فضل هذه الأيام وملء هذه الأيام بالطاعات، لقد نشأت خيريتها من أمور كثيرة. وأدلة التفضيل أيضا في القسم في قوله تعالى والفجر وليال عشر، وقد قال المفسرون إنها عشر ذي الحجة، وقال ابن كثير هو الصحيح. ثانيا أن النص فيها على أنها أفضل الأيام قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثا أننا أمرنا فيها بكثرة التسبيح والتحميد والتكبير، كما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما من أيام أعظم عند الله، هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. والتكبير بالذات فيه فضل خاص، ونشره في إحياء سنة عظيمة. وكذلك فإن في هذه الأيام من الخير يوم عرفة، وهو اليوم المشهود الذي يكفر آثام سنتين، وفيها أيضا يوم الحج الأكبر الذي يجتمع فيه من الطاعات والعبادات ما لا يجتمع في غيره، ففيه الإحرام بهما أي الحج والعمرة، وفيه كذلك وقوع. ففي يوم الحج الأكبر بعد أيام العشر التي وقع فيها ما وقع من إحرام الناس، في يوم العاشر فيه من الطواف والسعي والرمي والذبح والحلق وغير ذلك من العبادات ما لا يجتمع في غيره، فلذلك هو أفضلها، أفضل أيام العشر، وقد جاء ذلك بالنص. وفي هذه أيضا وفيها العاشر الأضحية، وهي الشعيرة العظيمة. إن هذه الأيام أيام الخيرات تملأ بالطاعات والبركات، وهذه الطاعات والبركات متعددة متنوعة، وإن كان منها ما هو معلوم معروف لنا كالصلاة والصيام والزكاة والدعاء والتوبة والاستغفار والذكر والصدقة، فإن فيها أيضا من ما يشجع العباد على العمل فيها وفي غيرها خيرات عظيمة جدا. فيا ترى كيف نحمس أنفسنا لفعل الخيرات في أيام الخير هذه؟ إنها نماذج من خير هذا الدين العظيم. وإذا كنا على مستوى خيرية الأمة فإننا سنقوم بفعل الخيرات، وسوف نأتي بما استحبه لنا ربنا سبحانه وتعالى. فإذا أردت يا أخي المسلم مثلا من الخير في نفسك والخيرية أن تحوز مرضات الله سبحانه وتعالى، فإن رضاه ومحبته تكون في الرضا بقضائه وقدره. قال عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هل تريد أن تحصل على خير الجلوس على منابر من نور يوم الدين؟ إذن خذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله جلساء يوم القيامة عن يمين العرش، وكلتا يدي الله يمين على منابر من نور، وجوههم من نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولا صديقين. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: هم المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى. قال المنذري ورواه أحمد بإسناد لا بأس به وصححه الألباني. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن الذين يعدلون في أهليهم وما ولاهم الله عليه فإنهم سيكونون عن منابر من نور يوم الدين. وإذا أردت مرافقة الأنبياء والصالحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن جاره شخص عال جاريتين. من عال جاريتين سواء كانت ابنتين أو أختين أو غير ذلك حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. وقوله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، إن هذه المجاورة تكون بكفالة اليتيم، وهذا يتضمن أن تجعله مع أولادك وأن يكون تحت إشرافك وأن تقوم بتربيته وأن تنفق عليه، لأن الكفالة أعظم وأعم من قضية النفقة، فإنها تشمل التربية أيضا. وإذا أردت القرب منه عليه الصلاة والسلام يوم الدين فحسن الخلق، فإنه عليه الصلاة والسلام قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. إذن المسألة فيها حسن وأحسن، وكلما تميز الإنسان بخلقه كان قربه من النبي صلى الله عليه وسلم أكبر. وإذا كنت تحرص على الخير في مغفرة الذنب وتكفير الخطايا فإن لها أشياء كثيرة، ومن ذلك هذا الوضوء الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وقد قال في الحديث ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، وأخبرنا بإسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. ولذلك كان بعض العلماء والسلف يستحبون تقصير المسافة بين الخطوتين أو عدم توسيع المسافة بين الخطوتين ليكثر العدد. قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وإذا كنا نريد خيرية من نوع التكريم والتقديم عند رب العالمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدفن الرجلين قد قتلا قال أيهما أكثر قرآنا، أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء. فإذا الأحفظ للقرآن يقدم في الدفن عند التزاحم وعند قلة القبور ووجود الجراحات أو ما يعيق الدفن، كما تراه اليوم في هذه الزلازل والفيضانات التي قتلت الآلاف المؤلفة، فإذا أردنا أن ندفنهم في القبور الجماعية وكان لدينا عدد من الأموات في حفرة كبيرة فماذا نفعل؟ ولا يتهيأ أن يدفن كل واحد في قبر مستقل كما هو الأصل. الجواب نقدم أفضلهم وأكثرهم أخذا للقرآن يدخل في القبر أولا. وإذا كنت من الذين يبحثون عن الخير في هداية الله سبحانه وتعالى فإن الأخذ بالقرآن هو هذا، كما قال صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. وإذا كنت تريد من النوع الذي يكتب لك وأنت نائم فأحسن نيتك عند النوم أنك تريد القيامة لليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي بالليل من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. وإذا كنت تريد الإجلال في الدنيا قبل الآخرة فهذا من الخير العظيم الذي تحرص عليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن، غير الغالي فيه والجافي عنه. فإذا الإجلال لحامل القرآن الذي يعمل به دون غلو ولا إفراط ولا تفريط. وكذلك فإن من الخير العظيم رفعة المنزلة في الجنة، وإنها مرتبطة بهذا الحفظ الذي يقوم به هؤلاء الإخوة والأخوات باستمرار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وإذا كنت تريد خيرا عظيما بشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فهذه خيرية، خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا المؤمن. وبهذه المناسبة فإن ذكر بعض أنواع هذه الصلوات يعين كثيرا على شغل الوقت بها، خصوصا ونحن في هذه الأيام المباركة التي نريد أن نستفيد منها في طاعات المولى سبحانه وتعالى. فاعلم يا أخي المسلم أن الصلاة عموما جنس الصلاة عظيم، أعظم الأركان العملية. قال: الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع. فإذا من شاء أن يستقل ومن شاء أن يستكثر. والفرائض قبل النوافل. أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فعني على نفسك بكثرة السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حثنا على صلاة الجماعة وذكر لنا ما فيها من الأجر، وأخبرنا أن من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذه شهادة خير عظيمة يحصل عليها الإنسان إذا صلى في جماعة 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى، وإدراكها يكون بأن يكون واقفا في الصف حاضرا عندما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، وأن يكبر بعده مباشرة ثانيا، أن يكون قائما في الصف حاضرا عندما يشرع الإمام في الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام، ثانيا أن يكبر بعده مباشرة. ومن الصلوات العظيمة السنن الرواتب التي يشرع قضاؤها، والحديث الذي فيه: من ثابر على 12 ركعة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. وفي رواية: من صلى لله، من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ظاهر الحديث أنه إذا صلى 12 ركعة في اليوم والليلة الرواتب بني له بيت، فإذا صلى غدا 12 ركعة أخرى بني له بيت آخر، فإذا صلى بعدها 12 ركعة أخرى فله بيت ثالث، وهكذا. وأيضا فإن من الصلوات العظيمة صلاة الضحى، وهي عند جمهور العلماء مستحب المواظبة عليها، وقال: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. وقال بعض العلماء: لا تستحب المواظبة على صلاة الضحى، بل تفعل غبا، وهو مذهب الحنابلة. والجمهور على الأول، لأن المحافظة عليها قد ثبتت في السنة، فإذا علت الشمس وارتفعت قيد رمح بعد الإشراق تبدأ وقت صلاة الأوابين، وهي صلاة الضحى، وأفضل أوقاتها حين ترمض الفصال وتبرك من شدة الحر، ثم إن وقتها من ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال ما لم يدخل وقت النهي، وهو تقريبا قبل الظهر بربع ساعة، لتصلى 2 و4 و6 و8 و10 و12 كما ورد في الأحاديث الكثيرة. وهذه الصلاة مثنى مثنى، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرة جهرا بأصحابه جماعة. فإذا لا بأس أن تصلى صلاة الضحى أحيانا جماعة. وقد قال بعض العلماء إنها هي صلاة الإشراق، وقال غيرهم إنها غير صلاة الإشراق تختلف عنها، وقد قال تعالى يسبحن بالعشي والإشراق، يعني يصلين، وصلاة الإشراق ركعتين بعد طلوع الشمس، صلاة الإشراق ركعتان بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح وزوال وقت النهي. وبتتبع أقوال الفقهاء والمحدثين يتبين أن صلاة الضحى وصلاة الإشراق واحدة، فإنهم قد ذكروا هاتين الصلاتين ولم يفصلوا بينهما، وبالتالي فإن الإشراق هي الضحى، وقال بعضهم إنهما صلاتان مختلفتان. وصلاة الأوابين هي صلاة الضحى كما ورد في السنة، وإن كان بعضهم قد قال إنها ست ركعات بين المغرب والعشاء، لكن هذا لو ثبت. أما والحديث ضعيف فيها، فإن صلاة الأوابين هي صلاة الضحى. وأما إحياء ما بين المغرب والعشاء بالصلاة يصلي مثنى مثنى، فقد كان من سنة السلف رحمهم الله، على اعتبار أن هذا وقت غفلة وما نسميه اليوم نحن وقت ضايع، فإحياء أوقات الغفلة بالعبادات فيه أجر خاص. فإذا لا بأس إذا أحيا ما بين المغرب والعشاء كله بالصلاة. وأما صلاة التسبيح فإن الخلاف في صحتها وثبوتها معلوم، وقد قال النووي رحمه الله في استحبابها نظر، لأن حديثها ضعيف وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروف، فينبغي أن لا يفعل بغير حديث وليس حديثها بثابت. ونقل ابن قدامة أن أحمد لم يثبت الحديث الوارد فيها ولم يرها مستحبة، وقال أحمد ما تعجبني، قيل له لما؟ قال ليس فيها شيء يصح، ونفض يده كالمنكر. وقد حسنها بعض أهل العلم، وشيخ الإسلام رحمه الله اختار أنها صلاة غير مشروعة، وعلى هذا فتوى الشيخين ابن باز وابن عثيمين. أما صلاة الاستخارة فإنها من الصلوات العظيمة، هذه التي يلجأ فيها العبد إلى ربه، ركعتان، الدعاء قبل السلام أو بعده مباشرة، وهو ظاهر الحديث أنه بعد الصلاة مباشرة بهذا الدعاء المعروف. وقد ذكر أهل العلم أنه إذا لم يستطع الصلاة، صلاة الركعتين، فإنه يستخير بالدعاء. وكم صادفتنا أحوال لا كنا غير قادرين، أو يصعب علينا أن نصلي ركعتين ولا بد أن نختار شيئا، فعلى الأقل تقول هذا الدعاء ثم تقدم على ما يظهر لك رجحانه. وأما قيام الليل تلك العبادة العظيمة فإنها دأب الصالحين قبلنا، ومرضاة لربنا، ومطردة للداء عن الجسد، إنها منهاة عن الإثم وقربة إلى الله، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فوائدها: عليكم بصلاة الليل فإنها دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات أو مكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. والتهجد مسنون، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي فريضة، أي بعد الفريضة نافلة زائدة، في حق النبي عليه الصلاة والسلام فريضة، وفي حق الأمة نافلة. والتهجد في جوف الليل الآخر، أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر، فصلي ما شئت، كما قال لعمرو بن عبسة رضي الله عنه. وهذه الصلاة التي تختتم بصلاة الوتر فإن الأجر فيها عظيم، وهذا الوتر سنة مؤكدة، والله وتر يحب الوتر عز وجل. هذا الوتر فضله كبير سابق، وصلاة العيدين ستكون أيضا في هذه العشر، صلاة العيد، صلاة العيد التي يخرج لها النساء، فإن بعض العلماء قد قال بقضائها إذا فاتت الإنسان، وأما تكبيراتها فإذا فاتتك فلا يلزمك القضاء لأنها سنة. وصلاة الحاجة قد ذهب إليها كثير من أهل العلم، لكن هذا لو ثبت الدليل، أما إذا لم يثبت فإنها غير مشروعة. على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى، وهناك صلوات أخرى من الصلوات النافلة كركعتي الوضوء وكذلك ركعتي التوبة وصلاة الكسوف والخسوف. فإذا من أمثل ما تقضى به الأوقات وخصوصا في هذه الأيام هذه الصلوات العظيمة التي قد جاءت مشروعة في هذه الأمة. أيها الإخوة، إن مما يرغبنا أيضا أو من الخير الذي يرغبنا في العبادات والإقبال على الطاعات ونحن في هذا الموسم العظيم في هذه العشر أيضا الشهادة بالإيمان والخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم قد شهد بالإيمان للمحافظ على الوضوء، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولذلك لو قال قائل هل يشرع لي كلما أحدثت أن أتوضأ؟ فالجواب نعم، يشرع لك كلما أحدثت أن تتوضأ. قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما لبلال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. وهذا حديث منامي أو حادث منامي حدث النبي صلى الله عليه وسلم فحدث به في اليقظة. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بهذا، إذن بهذا سبقت، وبهذا كنت أسمع صوتا عليك أمامي. أيها الإخوة، إن من الخير العظيم رفع الدرجات في الدنيا والآخرة، ومن أسباب الرفع في الدنيا التواضع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تواضع لله رفعه. أما دخول الجنة فإن له أسباب، ومنها أنه إذا أسبغ الوضوء قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله، تفتح أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. وأما الخير العظيم بنيل شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قال لنا: إذا سمعتم المؤذن فأقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وإن من الخير أن يستجاب دعاؤك، وأنت في هذه العشر أيضا تحرص على الدعاء عند النداء وبين الأذانين وأيضا عند نزول المطر وفي غير ذلك من أوقات الإجابة. وأما زيادة العمر وبسط الرزق فإنه خير ولا شك، ينال بمثل وصل الرحم التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل من وصلها بذلك، وتنفيس الكربات بتنفيس كربات المؤمنين، وتيسير ما عسر بتيسيره على المؤمنين، والستر الأخروي يوم يعرى الناس بسترهم في الدنيا، لأنه قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ويشمل ذلك ستر المستخفي بذنبه، ستر المستخفي بذنبه فإنك تستره ولا تفضحه، أما المجاهر بذنبه فليس له حرمة. أيها الإخوة، قد يندم الإنسان على بيعة أو شيء اشتراه، فإن إقالته في هذه البيعة مما يقيل الله به العثرات يوم القيامة، وما أكثرها يوم الدين، يوم الكروبات. قال عليه الصلاة والسلام: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة. وقال: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر. إن من الخير أن يحصل لك نظرة في الوجه، أن يصبح وجهك نظرا، إنك تنال ذلك بأداء الحديث النبوي بأمانة وقد قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه. إذن لو قال قائل: هؤلاء الشباب الذين يحفظون الأحاديث اليوم ماذا لهم؟ ما هو أجر حفظ الأحاديث؟ حفظ الأحاديث من حفظ الدين نعم، لكن من الخير العظيم أن يحصل له نظرة الوجه. نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها. ففيه فضل الحفظ، وعي الحديث، وتبليغه لمن لا يعلمه، تبليغ الحديث لمن لا يعلمه. فليبشر هؤلاء الحفظ للأحاديث، وليبشر هؤلاء الذين يقرؤونها على الناس في مجامعهم كالمساجد وغيرها. يا أيها الخطيب املأ خطبتك بالنصوص الشرعية، يا أيها المحاضر املأها بالأحاديث النبوية، يا أيها الكاتب دبج مقالتك واجعلها عطرة منيرة بنور هذه الأحاديث الشريفة النبوية. نظر الله عبدا، وهذا الحديث فيه فضل عظيم لأهل الحديث الذين نقلوا إلينا أحاديثه عليه الصلاة والسلام. إن من أسباب مغفرة الذنوب السالفة، يوما سيقدم علينا إن شاء الله، نسأل الله أن يبلغنا، وهو يوم عرفة. صيامه لغير الحاج فضله يكفر ما سلف سنة وما سيأتي، إنه خلع للذنوب وخروج منها. وقد يطمع الإنسان في خير عظيم وفي أجر متوال وكثير، فليعلم بأن حبس الأشياء في سبيل الله، من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، كان شبعه وريه وروثه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة. وقد يطمع في 100 حسنة، فقتل وزغة من أول ضربة فيه 100 حسنة، أو يطمع بحسنات كعدد الأشخاص، فمن استغفر للمؤمنين والمؤمنات قال الملك: ولك بمثل، وكتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. ومن أراد حسنات كأمثال الجبال، فإن في اتباع الجنازة إلى دفنها حسنة كالجبل، وفي الصلاة عليها حسنة كالجبل، كما أن في اتخاذ الكلب أن ينقص كل يوم من أجره قيراط. فرق بين قيراط أجر يزاد وقيراط أجر ينقص. أما المضاعفة فإنها كثيرة في الإنفاق وغيره، وتكفير السيئات ولو كانت مثل زبد البحر، هذا مفعول الأذكار التي جاء الحث عليها، كما في هذه العشر: التسبيح والتهميد والتحميد والتكبير. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وإذا كان الإنسان يخشى من حر يوم الدين فأراد إضلالا من يوم الموقف، فإن من أنظر معسرا أو وضع عنه في الدين تأخير أو إنقاص بعض الحق والتنازل عنه، يجعله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والحرز من الشيطان بأذكار معلومة وسور معلومة، والعصمة من الفتن بآيات معلومة 10 الكهف في أولها، وأيضا المعافاة من الابتلاء في مثل حديث: من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. وأما حراسة الله ورعايته وحفظه وكلاءته لعبده فتكون في مثل صلاة الفجر جماعة، فإن من صلاها فهو في ذمة الله وحسابه على الله. والمؤمنون يريدون استغفارا من الملائكة الذين لا يعصون الله، فكيف تكون إجابة دعائهم عند ربهم؟ عظيمة. فاطلب العلم وادعو إلى الخير وعلمه للناس، وقد قال عليه الصلاة والسلام: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وادعو لأخيك بظهر الغيب، وإذا أردت أن تحصل خيرا قد فات في هذا الزمان كعتق الرقاب الذي فيه أجر عظيم لكل من أعتق رقبة، أن يغفر الله له، يعتق بكل عضو منه عضوا من المعتق، يعتقه من ماذا؟ من النار. فتقول اليوم: كيف أنال هذا؟ من طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين كان كعتق رقبة، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشرا كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل، وهذه رقبة نفيسة، هذه رقبة نفيسة. والإنسان يمكن أن يحصل على أجور لم يتعب فيها، مثل من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبع، من علم علما فله أجر من عمل به، من سأل الله الشهادة صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، من فطر صائما فله مثل أجره، والدخول في أصحاب الألقاب الشريفة خير عظيم، من قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وإذا أردت أن يصلي الله عليك صلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، والصلاة عليه عشرا في الصباح وعشرا في المساء من الأذكار العظيمة. وأيضا فإننا لا بد أن نملأ هذه الأوقات القادمة بالأعمال الصالحات، وقد عرفنا بعضها أيها الإخوة، وإن من التكبير بالنداء والترديد مع المؤذن إلى التبكير بالصلاة والقدوم للمسجد إلى انتظار الصلاة حتى تقام، من أعظم ما تملأ به الخزائن، خزائن الأعمال في هذه العشر. هذا اختصام الملأ الأعلى، حديثهم ونقاشهم الملائكة في الكفارات والدرجات. وكذلك فإن الصيام في هذه الأيام فضله عظيم، أليس الصيام من الأعمال الصالحة؟ وقد حث على الأعمال الصالحة في العشر، وقد جاء في حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر وخميسين، أخرجه النسائي وأبو داود وصححه الألباني. ولو صمت التسعة كلها، أو صمت منها يوما وتركت يوما، صمت يوما وتركت يوما، أو صمت ما فيها من الاثنين والخميس، فإن ذلك فيه خير عظيم. والتكبير من أعظم ما يظهر فيها، فإن الله عز وجل قال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات أيام العشر. فهذا التكبير إشاعته صار من السنن المهجورة في هذا الزمان. ومعلوم أن أبا هريرة وابن عمر كان يخرجان إلى السوق فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، ليس المقصود تكبيرا جماعيا بصوت واحد، لكن يذكران الناس بالتكبير فيكبر كل واحد بمفرده، ولا يجتمعون عمدا على تكبير بصوت واحد. وهذه العشر التكبير فيها تكبير مطلق في كل وقت دون تقييد، إشاعته في محافل الناس، مجامع الناس، أسواق الناس، الطرقات وغير ذلك من السنن العظيمة. وفعله لتذكير الناس أيضا سنة، كما فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. وإفشاؤه في البيوت، ونحن الآن في هذه العشرة العظيمة، إفشاؤه في البيوت، في الممرات، في الغرف، في العماير، في السلالم، في المصاعد، في الطرقات، في البقالات، محلات، في الأسواق، هذا العمل عمل عظيم. ورفع الصوت بهذا ليس رياء، وإنما هو إشاعة لذكر الله وعمل بالسنة وتذكير الآخرين ورغبة في الأجر في حمل الناس على العمل، لأنهم إذا عملوا بما ذكرتهم به كان لك من الأجر مثل ما عملوا دون أن ينقص من أجورهم شيء، ما دمت تريد وجه الله سبحانه وتعالى. وقد قال نبيك عليه الصلاة والسلام: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. أخرجه الترمذي، وهو حديث حسن بشواهده. وأما الحج والعمرة في هذه الأيام شيء عظيم، وكلما بكرت بالعمرة لكي يكون ما بين العمرة والحج أيضا يذكر الله فيه في ذلك المكان فهو شيء عظيم. فالإحرام بالعمرة في العشر أجر، وإتيان بها أجر، وهو يعبد الله في الحرم حتى يأتي الحج ليحرم يوم الثامن. ومن تلبس بالحج المفرد في هذه الأيام ومكث هناك فإن في مكثه محرما فضل عظيم، فإن من الأعمال الصالحة التي تفعل في هذه العشر التلبس بالإحرام، وهو محرم يلبي، فلو كان قارنا أو مفردا لا يحل حتى يذبح الهدي، يبلغ الهدي محله ويتحلل بما يفعله في اليوم العاشر من رمي جمرة العقبة وأعمال الحج. أما المتمتع فهو الذي يتحلل بين العمرة والحج، لكن المقصود أن الإحرام بالعمرة وفعل العمرة ثم الإحرام بالحج من أمثل ما يفعل في هذه العشر، وأداؤه عبادة عظيمة. ومن الأمور العظيمة في هذه الأيام الأضحية، فاستسمانها وشراؤها والتأكد من إجزائها وسلامتها من العيوب من تعظيم شعائر الله، وتعظيم شعائر الله خير عظيم في هذه الأيام. الاشتراك في بقرة أو بدنة معلوم، وأما الشاة فلا تكون إلا لشخص واحد، وإذا كانوا مجتمعين في بيت واحد نفقتهم واحدة، أموالهم واحدة، طعامهم شرابهم، هؤلاء تكفيهم أضحية واحدة، ولو تبرع بها إنسان عن إنسان فله ذلك. وما الفرق بين أن يضحي واحد عن أهل البيت وبين أن يهدي واحد أضحية أو يتبرع بمبلغها لشخص ليضحي؟ أنك في حال التضحية عنهم أنت الذي تمسك عن الشعر والأظفار، فأما إذا أهديته الشاة ليذبحها هو أضحية بعد أن ملكها بالهبة، أو أهديته مبلغ الشاة فملك المال واشترى به شاة، فهو الذي يمسك لأنك متبرع متصدق وصار هو صاحب الشاة. وأما الوكيل الذي يوكل بالذبح فلا يجب عليه الإمساك عن الشعر والأظفار والبشرة لأنه مجرد وكيل، فليس الجزار ولا قريبك الذي وكلته ولا الزوجة إذا وكلتها ليسوا يمسكون، أنت الذي تمسك لأنك صاحب الأضحية، أنت الذي بذلت المال، فإذا باذل المال هو الذي يمسك. إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي، وفي رواية: فلا يمس من شعره وبشرته شيئا. أخرجه مسلم من أربعة طرق، وهذا أمر للوجوب ونهي للتحريم على أرجح الأقوال، لأنه أمر مطلق ونهي مجرد لا صارف له، ولكن لو تعمد فأخذ لا تبطل أضحيته، لكن عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. وإن الجلد على الشفا أو في باطن القدم أو عند الأظافر أو غير ذلك لا يأخذه الإنسان، فالبشرة والظفر والشعر مما يكف عنه المضحي، رجاء أن يعتق كله من النار بشعره وأظفاره وبشرته. وكذلك فإن فيه مشابهة للمحرمين. فكما أن المضحي عنده نسك يشبه فعل الحاج في الهدي، جعل له أيضا شيء مما يشارك به المحرم في الحكم، وهو الامتناع عن الشعر والأظفار. هذه الأضحية شكر لله على نعمة الحياة، وكلما عشت سنة تضحي تشكر ربك على هذه السنة التي عشتها. فإذا من العبادات في العشر الامتناع، الإمساك عن الشعر والأظفار، لأن العبادة منها ما هو فعل ومنها ما هو ترك. فما هو الصيام؟ أليس تركا للطعام والشراب والنكاح؟ أليس امتناع؟ أليس امتناعا؟ وكذلك فإن الذي يوصى بشيء يتعبد ربه بتنفيذ الوصية بطريقة صحيحة، فقد يوكل في حجة، وقد يوكل في أضحية، قد يوكل بأداء عبادة عن غيره، فيقوم بذلك ابتغاء وجه الله، ويفعله ووفق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الامتناع يكون من صاحب الأضحية عن الشعر والأظفار والبشرة، أما المضحى عنهم من الزوجة والأولاد فلا شيء عليهم في هذا. وكذلك فإنه ليس عليه في محظورات الإحرام الأخرى شيء، فلو قال هل علي في إتيان الزوجة شيء وأنا أريد التضحية، فنقول لا، فإن هذا خاص بالمحرم، أنت هذا الذي يجب عليك الامتناع عنه فقط، فليس عليه إذن حرج في مس الطيب ولا في لبس المخيط، يعني المضحي. أما الذي يريد أن يحج فإنه لا يخلو، إما أن يكون له أضحية بالإضافة للهدي أو لا يكون له أضحية. فإذا كان عند الحاج أضحية فإنه لا يأخذ من شعره وأظفاره من أول الشهر ولو عند الإحرام، إلا التحلل من عمرة التمتع. لماذا؟ لأن التحلل من عمرة التمتع أخذ فيها من الشعر واجب، والامتناع عن الشعر في الأضحية فعل الامتناع عن محظور، ومراعاة فعل الواجب يقدم على مراعاة الواجب يقدم على مراعاة المحظور. فهذا واجب الأخذ منها في التحلل من العمرة، والامتناع عن الشعر في الأضحية امتناع عن محظور، فيقدم ويراعى الواجب في هذه الحالة. طيب، الحاج الذي عنده أضحية متى يحلق شعره يوم العاشر؟ إذا ذبحت أضحيته أو إذا ذبح هديه؟ اعلموا أن ذبح الهدي لا علاقة له بالتحلل، لا الأكبر ولا الأصغر. وأما ذبح الأضحية فإنه يبيح له أخذ شعره. فإذا الحاج الذي عنده أضحية غير الهدي لا يحلق شعره يوم العاشر حتى يتأكد أن أضحيته قد ذبحت. وأما بالنسبة لمن ليس عنده أضحية، عنده هدي فقط، حتى المفرد يستحب له الهدي، فإن بعض الناس يهرب من الهدي بالإفراد، فنقول تمتع ولو ما عندك هدي صم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. فإن قال ما هو الأفضل، أن أجعلها قبل يوم العيد أو في أيام التشريق؟ نقول الأفضل أن تجعلها قبل يوم العيد 3. فلو أحرمت بالحج، أنت ذهبت للحج أنت هناك 7 و8 و9 أو 6 و7 و8، صمها و7 إذا رجعت. هذا أفضل من أن تهرب من التمتع وتكون مفردا لكي لا تدفع الهدي، لأنه ليس عندك قيمته. يمكن أن تكون متمتعا بأجر المتمتع الكامل وتصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، تلك 10 كاملة. إذن هذا المجال موجود لنيل الأجر، فلما الهرب والرغبة عنه؟ ثم حتى لو أفرد يستحب له أن يهدي. إذن الذي ليس عنده أضحية، ما عنده إلا هدي، وهو يريد الحج، فهو يأخذ من شعره وأظفاره في العشر، وعند إرادة الإحرام يتنظف يأخذ من شعره وأظفاره ثم يحرم فيمسك بالإحرام. هذا ليس عنده أضحية، فيوم العاشر يحلق رأسه ولا ينتظر شيئا. وأما هؤلاء المضحون الذين وكلوا غيرهم من الجمعيات الخيرية فإنهم يعملون بما وصلهم من الخبر، فإن قالوا سنذبحها في أول يوم فينتظرون مرور أول يوم ثم يأخذون، وإن قالوا نحن نذبح في أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، فالأحوط لهم أن لا يأخذوا حتى تنتهي أيام التشريق وهي أيام الذبح، لأن أيام ذبح الهدايا يوم، والضحايا يوم العيد العاشر وثلاثة أيام بعده وهي أيام التشريق. أيام التشريق التي يجوز أن يصومها من لم يجد الهدي، يصوم ثلاثة أيام في الحج، يجوز أن تكون أيام التشريق، والأفضل أن تكون قبل يوم العيد، ولكن لو تأخر إلى ما بعد العيد فلا بأس، لأن أيام التشريق الأصل أنها لا تصام، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيها الإخوة، إن من أمثل ما شرع الله لنا بعد التوحيد التوبة، ولذلك فإننا نذكر أنفسنا في هذه العشر بالإقبال على الله والإقلاع عن المعاصي والندم على ما فات والتوبة من الذنوب والآثام، وكذلك فإن راجي الفلاح هو التائب، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فهذه الهدية التي نزفها اليوم لكل شخص قد تاب، تدين، ترك طريق الانحراف، ترك المنكرات وأقبل على الله، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. آية عظيمة لهؤلاء التائبين الذين رجعوا إلى الله، وهذه الأيام ينشط فيها الدعاة إلى الله، لأن في نفوس الناس إقبالا يجب استثماره. وإن من الغبن في الدعوة ومن الخسارة الكبيرة في عالم الدعوة، بل من السذاجة بمكان، أن يتغافل الإنسان عن هذا وفي الناس إقبال. الناس عندهم إقبال، فلما لا يغتنم الغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة العظيمة في هذه الأيام الشريفة؟ ليس تقدر بقيمة المبادرة المبادرة بالعمل قبل هجوم الأجل، والعجل العجل قبل أن يندم المفرط على ما فعل، وقبل أن يسأل الرجعة فلا يجاب إلى ما سأل، وقبل أن يحول الموت بين المؤمل وبلوغ الأمل، وقبل أن يصبح الإنسان مرتهنا في حفرته بما فعل. إن نشاطنا في هذه الأيام دليل إيماننا، وإذا كان التجار يقولون بادر لا تدع الفرصة تفوتك، فهذه أيام عظيمة فلا تدع الفرصة تفوتك. ولنا في صلة الرحم وسائر العبادات والطاعات الخير العظيم الذي نرجوه عند الرب الكريم سبحانه وتعالى. وإن جلوسنا في المساجد، حضورنا لحلقات العلم، وهذه من العبادات، حضور حلق العلم، إنه من الطاعات العظيمة، فإن الله وملائكته يصلون على هؤلاء الذين يحضرون حلق العلم وحلق الذكر التي فيها يذكر الرب عز وجل ويذكر شرعه سبحانه وتعالى. ولنعلم بأن الحرص على كسب الأجر يسبب كتابته للإنسان ولو لم يكتب له القيام به، لأن هذا الإنسان كان يريد أن يقوم به. أيها الإخوة، كان ذلك جانبا من الموضوع في الخير العظيم الموجود في هذه الشريعة، في الخير الكبير الذي يمكن أن تغتنم فيه هذه الأيام، في الأعمال الصالحة التي نذكر بها أنفسنا في هذا الموسم. وبقي الخير الموجود في الأمة. إن طرح هذا الموضوع مهم جدا، طرح موضوع الخير في هذه الأمة في غاية الأهمية، خصوصا في وقت صار فيه تثبيط كبير وانحلال عزائم وفتور همم، فإن عددا اليوم يقولون ليس هناك فائدة من العمل، لقد دخلنا في النفق المظلم، والآن الوضع من أسوأ إلى أسوأ، والوضع يتردى ولا مجال للإصلاح، وليلزم الإنسان بيته، وصرنا الآن في عصر الفتن التي لا طاقة لنا بمقابلتها. وهناك أيضا من أهل الشر من يريد أن يعمم الفكرة أن الأمة هذه سيئة، الأمة هذه ما فيها خير، الأمة هذه كلها ضالة منحرفة، ولذلك فلينتظروا عقاب الله. وإن من أهل النفاق من يريد أن يعمم فكرة أن الناس اليوم تريد الحرام والزنا والربا، والنساء يريدن التبرج، ما في خير، انتهى، وباقي كم واحد، ولذلك لا طاقة لنا بهذا فلنقعد. وعدد من الذين يرون هجمة الأعداء الشديدة الشرسة يقولون ما في حل إلا ظهور المهدي، أما قبلها أن يحدث مشروع جاد له قيمة لا نظنه يحصل، وهذه مشكلة كبيرة. وللرد على كل هذه المزاعم لابد من الحديث عن الخير الموجود في الأمة. ولعلكم تكتبون لنا الآن بعضا من هذه النماذج الحية الموجودة الآن من الخير الذي في الأمة، سواء كان مظهرا من المظاهر أو قصة من القصص التي تدل على ذلك. والموضوع هذا مهم للأخيار، كما أنه أيضا فيه رد لشراسة الهجمة القادمة من الأشرار، وفيه إحياء للأمل وبعث ذلك في النفوس. وهذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، ولم يجعل الله فيها شرا مطبقا إلا عندما يرفع كتابه من الأرض ويأذن لخروج الحبشي الذي يهدم بيته، فعند ذلك يحدث الشر المطبق. قبل ذلك والله الذي لا إله إلا هو لا يكون ولا يحدث في هذه الأمة شر مطبق أبدا، ولابد أن يوجد فيها خير، لابد أن يوجد فيها خير. لكن الآن ناس من المثبطين يقعدون بنا، وآخرون يريدون تعميم هذه النظرة حتى نصاب باليأس. لأنه ماذا سيحدث في نفسك عندما يقال الشر منتشر، الناس من أسوأ إلى أسوأ، وأوضاع الدين إلى انحلال، الموضوع خرج عن السيطرة، لا فائدة من الدعوة، القنوات الفضائية تهدم، والمنكرات عامة، والناس أصحاب شهوات، والأهواء منتشرة، وأهل البدعة أطلعوا قرونهم وأظهروها، والأعداء مسيطرون ومطبقون، وقد غزونا في ديارنا ولا أمل، والنتيجة إثارة الإحباط. إن إطباق أجواء الإحباط علينا أشد من الأعداء، ولذلك جاء الكلام عن هذا الموضوع الخير الذي في الأمة. وكان الاهتمام بذكر خيرية هذه الأمة ومظاهر الخيرية في هذه الأمة بما يبعث الأمل في النفوس. لقد قال بعض أهل العلم إنما مر على الأمة في القرن الثالث من قيام دول الباطنية من القرامطة والعبيديين والبويهيين والفاطميين والحمدانيين وغيرهم هو أسوأ من الآن بكثير. وقال أيضا: عدد من الذين سبروا التاريخ هذه الأمة، إنما مر على الأمة في بعض السنوات التي غزت تتار فيها بلاد العالم الإسلامي أو الحملات الصليبية ما هو أسوأ من الآن، بل إننا لا نبالغ إذا قلنا إن وضع الأمة في القرن 18 و19 الميلادي من الناحية الشرعية والعلمية أسوأ من الآن، وأن الآن الوضع العلمي للأمة والعقدي أحسن من القرن 18 و19 الميلادي. نريد الحديث عن ذلك وعن مظاهر الخير في الأمة وعن إثبات أنه يوجد الآن عافية كبيرة، والإثبات سيكون بالمظاهر والوقائع وعقد المقارنات بين شيء مضى وشيء حاضر الآن، مع إلقاء الضوء على عدد من النصوص الشرعية مثل أمتي كالمطر والطائفة المنصورة وتجديد الدين ولا يأتي على الناس زمان بعده إلا والذي بعده شر منه، ومن قال هلك الناس فقد أهلكهم أو فهو أهلكهم. سنأتي على ذلك بمشيئة الله في المحاضرة القادمة، وإنما كانت هذه مقدمة ومدخل لما سيتم عرضه بمشيئة الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يرزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد. يقول: ما هو الفرق بين الهدي والأضحية؟ الأضحية لأهل البلدان والهدي للحجاج. الهدي صاحبه لا يمسك عن الشعر والأظفار بخلاف الأضحية. الهدي لا علاقة له بالتحلل بخلاف الأضحية التي ينفك في مسألة حظر الأخذ من الشعر والأظفار، ينفك عنها. الهدي أيضا إذا ما قدر عليه فإنه يصوم 3 أيام في الحج 7 إذا رجع، الأضحية إذا ما قدر عليها ما عليه شيء. الهدي يمكن أن يرسله المقيم إلى البيت الحرام، وهذه سنة مهجورة، قليل جدا من يعرفها، قليل جدا من يعرف أن المقيم في البلد ممكن يرسل هدي يذبح في الحرم وهو في البلد، وهو في بلده يذبح هديا، هناك يقسم هناك يذبح. من الفروق بين الهدي والأضحية أن الهدي لابد يذبح في الحرم، فلا يمكن ذبح الهدي خارج الحرم، لكن الأضحية تذبح خارج الحرم، خارج منطقة الحرم. فإذا الهدي لابد أن يذبح الهدي داخل منطقة الحرم. يقول: هل يجوز الصوم قبل الإحرام بالحج 3 أيام حيث أني أريد أن أحج متمتعا؟ إذا ذهبت إلى هناك واعتمرت عمرة التمتع وتحللت صم الأيام 3 لا حرج. هب أنك ذهبت الآن للعمرة عمرة التمتع وتحللت من عمرة التمتع، مثلا ذهبت يوم 4 ذي الحجة واعتمرت ومكثت هناك، ممكن تصوم 5 و6 و7 6 و7 و8؟ نعم ممكن، ويكون صيامك 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. هل يشترط في صيام 3 أيام المتمتع أن يكون الصائم محرما؟ لا، لا يشترط ذلك. فقلت لكم: لو عمل عمرة التمتع وتحلل ثم صام 3 أيام وهو غير محرم فإن ذلك مجزئ كاف. أنا شاب ملتزم، قبل سنة حفظت 5 أجزاء من القرآن وحصل لي وساوس وشكوك أثرت علي وتوقفت عن الحفظ. كلا يا أخي، لا تتوقف عن الحفظ أبدا، لا تتوقف عن الحفظ. الشكوك يمكن علاجها، تعوذ بالله من الشيطان، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول آمنت بالله ورسله، تقرأ سورة قل هو الله أحد، انتهي، اطرد ما جاء في بالك وانشغل بشيء مفيد آخر. أريد أن أقص أظفاري وسيضحي عني إخواني، أبي وإخواني، أو سيضحي أبي عني وعن إخواني، لك أن تقص الشعر والأظفار. طبعا بعض الناس يعني عندهم مشكلة كبيرة، يعني يكبرون عند يعني قضية الشعر والأظفار، يعني تأخذ منحى عجيب. يعني مثلا ممكن يأخذ من شعر الأظفار يوم 27 ذي القعدة و 28 ذي القعدة و 29 ذي القعدة، يجي على اليوم الذي هو ليلة 1 ذي الحجة ويسأل يقول أبغى أخذ من شعر الأظفار، وأحيانا خلص 30 ذي القعدة وهذه ليلة 1 دخل يقول أبغى أتزين الآن. طب أين يعني لماذا تأجيل الموضوع إلى الوقت الحرج وفي آخر لحظة يريد الإنسان أن يتحرك؟ أصلا هو عادة يأخذ من الشعر والأظفار ويمكن يمكث عليها أسبوع وعشر أيام أسبوعين وأربعين يوم في الشعر، فلماذا يعني قضية التأخير هذا حتى يضيق الوقت جدا، ثم الآن يعني عنده صارت القضية الآن يريد أن يأخذ من شعر الأظفار. ثم الأخذ من شعر الأظفار وإن كان لا يبطل الأضحية لكنه منهي عنه. فالعجب أن بعض الناس يقول أنا ما بضحي. ليه؟ قال لأني ما يعني أنا أبغى أخذ من الشعر. لا يا أخي، يعني مثل اللي يقول أنا أريد أن أحلق لحيتي وما أبغى أضحي. طيب إذا كنت حالقها يعني أجي أضحي، طيب إن الحسنات تذهبن السيئات. وبعض الناس يقول أنا خلص ما عندي مشكلة في الشعر. ليش؟ قال أنا وكلت زوجتي هي تضحي. كل هذا فرارا يا أخي، 10 أيام 10 أيام. ثم استعداد للعبادة، يعني أنت الآن تحبس نفسك عن الشعر والأظفار استعدادا لذبح الأضحية. يعني موسى لما ذهب لميقات ربه 40 يوم حتى يأخذ التوراة، جلس عند الطور يعبد الله استعدادا لتكليم الله ويأخذ التوراة. فيعني إذا جلست أنت 10 أيام الآن تستعد لذبح الأضحية وأنت على إمساك عن الشعر والأظفار، يعني هذه صارت قضية كثيرة وكبيرة ولا تطاق ولا يمكن تحملها، ولازم مخرج ونوكل ولا نلغي مشروع الأضحية. يعني بعض الناس عندهم يعني قضية، عندهم هذه قضية غريبة يعني، وهم أصلا يمكن تاركين أنفسهم عن الشعر والأظفار قبل ذلك 20 يوم 15 يوم، لكن لما تأتي هذه القضية تعظم يعني تترك العبادة من أجلها. فإذا وتظهر يعني أحيانا ورع مريض، يعني فيها المسألة ورع فاسد أحيانا، فيمكن يجي يقول حكيت رأسي طلع شعر، مسيت اللحية طلع شعرة، وهو مرتكب كبائر، هو مرتكب كبائر. فأين الميزان؟ يعني كيف تفعل هذا يا أخي؟ أنت إذا أمررت بيدك على لحيتك بدون تقطيع وبدون شد وبدون مررت، غسلت وجهك في الوضوء فسقطت شعرة، طيب هذه شعرة ميتة، بصلت الشعر ماتت، فالشعرة هي متعلقة بالشعر الآخر لكن شعرة ميتة، يعني مجرد ما تمسح بيدك على الشعر تنزل. ما عليك حرج، شعر ميت أصلا ماتت هكذا يعني، هاك بقدر الله، ولم يكن في ذلك أي فعل منك، ولو أنت فعلته أصلا بقدر الله لكن ما في فعل منك، ما عليك شيء. يقول: أنوي الحج والأضحية ستقوم بها زوجتي وأولادي. إذن أنت صاحب الأضحية لأنك أنت دفعت الثمن، فلذلك إذا وصلت هناك اتصل بهم في يوم العاشر: ذبحت الأضحية؟ قالوا نعم، احلق رأسك. الآن الجوالات والاتصالات تسهل الموضوع. يلاحظ هذه الأيام إقدام بعض الشباب الذين نحسبهم على خير بالإقدام على تقصير اللحى حتى تكاد تكون في حكم الظاهرة ولا ندري ما هي الأسباب. إذن نحن لابد أن نعظم السنة في قلوبنا، يعني وفروا اللحى، أرجوا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المشركين، أعفوا، يعني وفروا، أرخوا، أرجوا، أعفوا، أو كلها تدل على الترك والتكثير. ما هو الضابط في متابعة الإمام؟ إذا انقطع التكبير، إذا قال انتهت الراء، الله أكبر، انتهت الراء، أنت تتحرك. هل ليالي العشر أفضل من ليلة القدر؟ لا، أيام العشر أفضل من أيام السنة حتى رمضان. أما الليالي فليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل لوجود ليلة القدر فيها. بعض الناس يذهب للحج ورفث وفسق، قال عوضها في السنة القادمة وهي حجة الإسلام. الاستهانة بالمعصية خطير جدا، ولذلك النصيحة المحافظة على الحج، ولا يدري أصلا هل في حجة قادمة، يمكن ما يكتب له حج قادم. الطفل إذا كان مميزا يؤمر عند الميقات بالإحرام، ويعلم ما هي المحظورات الإحرام ويمنع منها. إذا كان غير مميز يحرم عنه أبوه أو وليه، أمه، وليه الذي معه، ويطوف به. وإذا جعل طوافا له وطواف الولد أحسن، لكن مع الزحام الشديد جدا الآن الراجح أنه إذا طاف به بنية له ولولده أنها لهما جميعا، ويجرد من المخيط ويمنع من الطيب والذكر. يعني حكم الصغير كالكبير في المحظورات، ويحضر عرفة ومزدلفة ومنى، ويرمي عنه وليه، ويطوف به الإفاضة، ويسعى به بين صفا والمروة، ويطوف به الوداع. ولذلك فإن أجر الحج للولد وأجر التربية والدلالة والتسبب في الحج للأب أو للولي الذي اصطحبه، أجر الحج للولد وهذا تسبب فيه فله أجر ذلك. ما حكم الاعتكاف في هذه الأيام؟ لا بأس إذا صام يعتكف، خروجا من خلاف، لأن بعضهم يشترط الصوم للاعتكاف. أنا الآن هنا في البلد، هل يمكن أن يضحي في مصر؟ يعني إذا كان لك أهل هناك فأرسلت إليهم قيمة الأضحية ليذبحوها هناك وهم يستفيدوا منها، لا بأس، هذا طيب. ما هي السنن بالنسبة لي؟ أن تذبحها طبعا بعد ما تستسمنها وتستطيبها وتختارها، تنتقيها، وموافقة للسن الشرعي، مجزئة، 6 أشهر من الضأن، سنة من المعز فأكثر، سالمة من الأمراض والعيوب، ما فيها قرن مكسور ولا إذن يعني مقطوعة، وليست عوراء ولا عمياء ولا مبشومة ولا هزيلة ولا عرجاء، ليست جرباء، ما سليمة من العيوب، سمينة، تختارها على السن الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بكبش أملح، كان قد ذبح كبشا يبرك في سواد وينظر في سواد ويطأ في سواد، يعني ما حول قدميه أسود وما حول ركبتيه أسود وما حول عينيه أسود، وقال: دم عفراء أفضل عند الله من دم سوداوين، معناه أن اللون هذا الأبيض الأغبر المغبر الأبيض الذي خالطه شيء أفضل من الذي هو أسود، كله مع أن هذا يجزئ وهذا يجزئ. فإذا إذا اخترتها ثم ذبحتها بيدك بتطبيق شروط الذكاء وآداب الذبح قد كسبت أجرا، أو شهدت ذبحها وتسمي وعني وعن آل بيتي يدخل فيهم الأحياء والأموات ثم تأكل منها، هذه سنة، تأكل من أضحيتك وتهدي وتتصدق، يعني هذا ممكن أحيانا يفوت بعض منه إذا أعطيتها لغيرك. ولذلك فإن الحرص على أن يذبح الشخص أضحيته هذه عبادة عظيمة. ما رأيك بقلب المرزان في الشماغ للشاب الملتزم؟ إذا كان في الإمارات العربية المتحدة لا بأس، خلاص أصلا هذا السؤال ذكره يعني يغني عن الإجابة عنه. إذا كان ورد في السنة قلب المرزام قلبنا، محو المرزام محينا. ولذلك العلماء إخوان لما قالوا يجري في اللباس على عادة أهل بلده كلام مهم، لأجل أن لا تحدث الشهرة، لا تحدث الشهرة. فقد يكون عادة أهل بلده في مرزام، لناس عادة أهل بلده ما في مرزام، لناس عادة أهل بلده في مرزام مقلوب، هي مسألة عادة أهل بلده يجري فيها على عادة أهل بلده. في بلد مثل عمامة، عمان، السودان، عمايم، ناس عمام، لو يلبس عمامة في مكان ثاني يصير شكل غريب جدا، يرفع الناس إليه أبصارهم. هل يحرم صوم التاسع للحاج؟ لا يحرم، لكن الأفضل أن لا يصوم عملا بالسنة، ولأجل أن يستعين بالنشاط على يوم عرفة، على أعمال يوم عرفة. إذا أصاب الحامل شيء من التعب أو النزيف أو المرض ماذا تفعل؟ وماذا تختار من الأنساك؟ يعني إذا خشيت من عدم القدرة على التمتع تحج مفردة، تحج مفردة لا حرج. هل الزلزال الذي حدث في سومطرة هو الخسف الذي جاء في أشراط الساعة؟ لا يظهر هذا، الخسف غيره. ترى الخسف في الأرض انشقاقها وذهاب بعضها تحت بعض تنفتح، خسف قد تبلع مدن. أريد مجاهدة نفسي على طول القيام، وهناك حديث إن الله لا يمل حتى تمله. إذن إذا وصلت إلى درجة الملل الذي يقعد بك عن العمل فهذا ليس بصحيح، تترك، عند ذلك توقف. لكن أنت تجاهد الملل لكي تطيل في العبادة دون أن يؤدي ذلك بك إلى أن تترك العمل فهذا لا بأس به. إذن الملل مللان، ملل يقعد بك عن العبادة، خلاص الإنسان يصل الدرجة لا يطيق ويترك عبادة كلها، نقول إذا أوصلت نفسك لهذه الدرجة أنت مخطئ. وهناك ملل يعتري الإنسان لكن إذا جاهده يندفع، ملل يعتري الإنسان إذا جاهده يندفع فهذا يجاهده. طيب ماذا بالنسبة للأشخاص الذين في مخيم هاء ما وجدوا أماكن أخرى مرتفعة الأسعار في ألف وباء وجيم؟ إذا ما وجد إلا هذا فحجه صحيح وليس عليه شيء. اتصلت الخيام، اتصلت خيام أول مزدلفة بمنى، صار في مزدلفة، صار خارج منى لعدم القدرة فليس عليه شيء، حجه كامل. هل يمكن أن يعتمر عن نفسه ويحج عن ميت؟ نعم لا بأس بذلك، لكن إذا كان استأجروه أو دفعوا له نفقة الحج ليحج تمتعا عن ميتهم فلا يجوز أن يجعل لنفسه شيئا، لا عمره ولا الحج. إذا قالوا نريدك تحج عن ميتنا حج تمتع، إذن العمرة والحج للميت. أخذ مال للحج من الناس، إذا تبرعوا له بالمال له أن يحج ولو حجت الفريضة، ولكن ليس ملزما بقبوله حتى لو حجت الفريضة، فإن الإنسان لا يكلف بما يكون فيه للآخرين عليه منه. الشريعة ما تكلفك بأن يكون الآخرين عليك منه. اثنين، إذا أعطوك لتحج عن ميتهم فتنوي الحج وليس المال، وإذا زاد منه شيء تعيده إليهم، فإن سامحوك به أخذت عن طيب نفس. أما أن تتاجر فتقول كم تعطوني؟ 6، لا أنا أبغى 7، وأنت يمكن يكفيك 4. إذا في ناس يتاجرون ويتكسبون، ولذلك فرق شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بين من حج ليأخذ ومن يأخذ ليحج. أيهما المذموم، الذي حج ليأخذ ولا الذي أخذ ليحج؟ أيهما المذموم؟ الذي حج ليأخذ، لأن الحج وسيلة والأخذ هي الغاية، والحج وسيلة. سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن شخص كان يأخذ من الناس أموال ليحج ولا يحج، ومات وأكلها ومات، هل ينفع أن يحج عنهم؟ قال ما ينفع، في أشياء ما غير قابل، ما تتصلح يعني. ومات الرجل، في ناس يأكلون أموال الناس بالباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 14345.